قال المؤلف رحمه الله تعالى: معرفة المدرج والإسلام. ثم المخالفة وهي الحكم الثالث، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسلام، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسلام وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث أسانيد مختلفة ويرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الارتباط. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيروي راوي عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث عن شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة ويرويه راوي عنه تماما بحسب الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مختصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن التعليق على نزهة النظر شرح النخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا على قوله: ثم المخالفة، قال وهو القسم السابع، إذ كان إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. شرع في ذكر أنواع المخالفات. مخالفة اسم واسع لما يقع من التباين في الأسانيد والمتون، فقد تقع المخالفة في الأسانيد وقد تقع المخالفة في المتون، وهذا له صور عديدة جدا، منها الإدراج كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ومنها الوصل والإرسال، ومنها زيادة ما لا يرويه غيره سواء في مخالفة الضعيف لمن هو أوثق أو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، إما من جهة الجلالة أو من جهة العدد، أو المخالفة في معاني أخرى في رواية الحديث سواء في إسناده أو في متنه، كل هذا تسمى مخالفات. بدأ هو بالمدرج، والمدرج هنا يريد به المتداخل من الأسانيد، يعني يدخل إسناد في إسناد، وهذا قد يكون بسبب جمع الراوي لجملة من الأسانيد فيسمى مداخلة، وهذا يستعمله بعض الأئمة في كتبهم كمسلم رحمه الله تعالى، يقول دخل حديث بعضهم في بعض. وهذا حقيقة قضية جمع الأسانيد هذه تحتاج إلى حافظ كبير واسع الرواية واسع الحفظ والضبط، لأنه لا يتأتى لسيء الحفظ أو الصدوق الذي عنده أوهام أن يستطيع أن يجمع جملة من الأسانيد في سياق واحد، هذا لا يستطيعه إلا لئمة الكبار، ولهذا يغلب الوهم على أمثال هذه الطبقة، يعني طبقة الضعفاء وطبقة الصدوقين الذين عندهم الوهم، يغلب عليهم حصول الخلل في الرواية، وهذا ما مثل له المؤلف هنا بعدة أمثلة: رواية ضعيف أو سيء الحفظ أو صدوق عنده أوهام أو ممن ليست له همة كبيرة في تدقيق هذه الأسانيد بعض عن البعض الآخر فيرويها هكذا، فربما أدخل إسنادا في إسناد، وربما ذكر طرف إسناد وتمه بإسناد آخر، وربما حدث بالحديث كان بينه وبين الشيخ واسطة فيسقط الواسطة ويرويه هو عن الشيخ مباشرة، لأنه ليس من أهل التدقيق في هذا الأمر. أما الأئمة الكبار فإنهم يأتون بالجمع من الأحاديث، عفوا بالجمع من الأسانيد، لكن على وجهها، فيقول حدثنا فلان عن فلان حاء، وحدثنا فلان عن حاء، وحدثنا، يعني يعطف بعدة أسانيد. هذا لا يتأتى الأئمة للأئمة الكبار. وإذا جرى هذا من الأئمة غير الكبار يقع فيهم ما سماه المؤلفون رحمه الله تعالى بي الإدراج، الإدراج في الإسناد، أن يدخل الإسناد في إسناد آخر، أو أن يدخل في الإسناد ما ليس منه، أن يدخل في الإسناد ما ليس منه. مثل لهذا فقال يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة يرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يجمع كلها إسناد واحد، مثلا عنده عدة طرق، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن سالم عن ابن عمر، وأيوب عن سالم عن ابن عمر مثلا، فيجعل كل مالك عن نافع عن ابن عمر. إما لأنه هكذا أداه حفظه، أو لأنه اعتبر أنه لا إشكال أن أحذف هذه الأسانيد وأذكر إسنادا واحدا، مما يوهم أنها هي كلها بإسناد واحد. وكل هذا كما تقدم معنا لخلل في ضبط الراوي أو عنايته بذلك. ما ذكر المثال الثاني أن يكون مثل عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، عنده متن فيه جملة من الحروف، وهناك حرف من الحروف ليس عنده بهذا الإسناد نفسه، لكنه عنده بإسناد آخر، فيدخل هذا في هذا ويروي الحديث على أنه سياق واحد وأنه إسناد واحد ومتن واحد. وهذا يكشفه الأئمة الكبار بمعرفتهم للطرق ومرويات الرواة، أنهم لا يروون هذا، وأن هذا غلط من حديث فلان مثلا، وأن هذا المحفوظ فيه حديث فلان، فيميزون ويستطيعون بهذا أن يعرفوا حالة هذا الراوي، أن هذا الراوي ليس معتمد على حفظه. بمثل هذه الطرق يستطيعون يقول هذا الراوي صدوق له أوهام، هذا فيه لين، هذا يروي ما لا يرويه الثقات، يعني هذه الكلمات محررة عندهم، هذه الكلمات محررة عندهم كانت بناء على سبر وتتبع لأحوال هؤلاء الرواة. ومثل أيضا يسقط الشيخ ويروي مباشرة هو. قال الثالث يكون عندهم متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصر على أحد الإسنادين، يأتي بإسناد واحد يترك الإسناد الآخر مع أنه عنده. هذا كله يعتبر من الاختلاف في الحديث، لأن المتنين مختلفان، كان يجب عليه أن يروي كل متن بإسناده المستقل، فهو روى متنين بإسناد واحد وروى متنين مختلفين بإسناد واحد. أما إذا كان المتنان بمعنى واحد فهذه مسألة غير التي ذكر المؤلف هنا، يقول هناك في مسألة المتن الذي ذكر قبل قليل، يقول المتن عند راوين إلا طرف منهم عند راوين آخر، أو أن يتداخل المتنان في المعنى فيكتفي بإسناد واحد دون ذكر باقي الأسانيد. الرابع هو الذي مثلنا له بما وهم فيه على الإمام مالك رحمه الله تعالى في الدروس الماضية. الإمام مالك كان يحدث ثم قال كلاما من عندي، فهذا الراوي الضعيف توهم أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب كلام مالك على الإسناد، ركب كلام مالك على الإسناد، ثم روى هذا الخبر على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أقسام المردود، كل هذه من أقسام المردود عند السلف، لأن الأصل عندهم تحرير الإسناد وتحرير المتن، تحرير الإسناد وتحرير المتن. ثم انتقل يتكلم عن مدرج المتن. نعم. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلاما ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أسمائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بأرض جملة على جملة، أو بجمد موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة، رواية بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، مما مفصلة مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو للتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو الأرض بحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. ذكر غير ما ذكر قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نعم شرع يتكلم عن المدرج في المتن، أيضا هو الإدخال في المتن ما ليس منه. الأصل في الأحاديث أنه لا إدراج فيها، الأصل عدم الإدراج، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن العبد إذا لم يستصحب هذا الأصل معه كلما أشكل عليه لفظ في السياق توهم أنه من المدرج، وكلما اختلف عنده متن مع متن آخر توهم أنه من المدرج، وهذا ليس بصحيح. لكن نعم تأتي مسألة إيش؟ أن هذا اللفظ شاذ وأن المحفوظ كذا، لكن ما يقولون مدرج. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا كلمة سفعاء الخدين نقول عنها مدرجة أم شاذة؟ نقول شاذة، ما نقول مدرجة. عندما نقول فقامت امرأة وضيئة، فإذا هذه الألفاظ نقول عنها إيش يا إخوان؟ شاذة، لا نقول عنها مدرجة، لأن الأصل عدم الإدراج. الأصل عدم الإدراج. طيب متى يكون الإدراج؟ الإدراج إما أن يكون وهو أعلى بتنصيص من الراوي، أن يبين الحديث ويفصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث غيره، يعني مثلا حديث أبي ذر في صحيح مسلم مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما، هذا الحديث يرويه أبو إدريس الخولاني. قال سعيد وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، هذا ذكره سعيد في آخر الحديث. طيب هنا نسمى يا إخوان فصل كلام أو فعل أبي سعيد، أو فصل سعيد كلامه عن الحديث، فصل سعيد كلامه عن الحديث. لو تخيلنا أن سعيد أو أن هناك راو غير مسلم روى هذا الحديث بدون أن يميز كلام سعيد هنا، كيف سيكون الحديث؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. لاحظ الآن السامع سوف يتوهم ماذا؟ أن هذا من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي قال وكان أبو إدريس الخولاني إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه. هنا الإدراج واضح من جهتين، من جهة اختلاف المدرج عن أصل الحديث، ومن جهة استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هذا المثال الذي مثل به هنا الآن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه؟ فلا يتأتى، ليس كذلك؟ إذن هذه من الصورة التي يعرف بها الإدراج بكل وضوح وجلاء. الأمر الآخر أن ينص إمام كبير يقول وهذا مدرج في حديث فلان، وهذا مدرج في حديث فلان، وهذا لا يقبل من غير الأئمة الكبار حقيقة، لأنهم هم أهل للعدالة والورع، وأن الأصل عندهم أن الحديث ليس فيها مدرج. أما إذا تكلم به بعض المتأخرين وزعموا الإدراج فنقول هذه دعوة مردودة لا تقبل إلا ببينة جلية صريحة. نمثل لذلك مثلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، فيما يسمى بإطالة الغرة. فإطالة الغرة أن يشرع في غسل قد اليدين إلى أن يتجاوز المرفقين إلى العضد، وأن يغسل القدمين إلى أنصاف الساق. زعم بعض المتأخرين بأن هذا مدرج من كلام أبي هريرة ومن فعل أبي هريرة، فنقول هذا غلط، هذا غير صحيح. الحديث الأصل فيه عدم الإدراج، وأن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هؤلاء بإسناد فيه ضعف يزعمون فيه الإدراج، نقول إسناد ضعيف، كيف نحتج به على حديث صحيح مخرج في الصحيح؟ فنرد رواية صريحة في الصحيح ليس فيها دعوة الإدراج، وأبو هريرة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لم يميز عنه شيء، ولم يقل هذا من قولي أو قال أبو هريرة كذا، لأن أبو هريرة كان إذا أدرج يقول قال أبو هريرة، يبين هذا، هذا هو الأصل في الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يتحرون إلى ما هو أبعد من هذا، يعني كان إذا كما سيأتي معنا أمثلة إذا أشكل عليه شيء فقط من جهة بعض الحرف مع اتحاد المعنى يقول أو كما قال أو كما قال، فكانوا غاية في الاحتياط رضي الله عنهم وأرضاهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوى الإدراج إذن لا تقبل إلا بنص إمام كبير، وهذا نقبل لأنه نقول قد وقف على الإدراج، أو بأن يصرح الراوي بنفسه بهذا الإدراج، وإلا ما على ذلك فالإدراج مردود، الأصل فيه أنه مردود. قال بورود رواية مفصلة للقدر مدرج مما أدرج فيه، نعم يعني تأتي رواية صريحة كاملة ليس فيها هذا المدرج، ثم ذكر الكلام الذي أدرج في الحديث الآخر، مثل قلنا قال سعيد وكان أبو إدريس الخولاني كذا كذا، هذه رواية مفصلة ليس كذلك، ثم جاءتنا رواية هناك مبهمة أدخلت هذا في هذا، نقول هذا لا إشكال فيه، اتضح لنا مدرج بهذه الرواية الأخرى الصحيحة المنضبطة. ثم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صنف في ذلك، وأنه رحمه الله تعالى زاد على ذلك وأكثر من مرتين. نعم قال وأن أو إن معرفة المطلوب أو إن كانت المخالفة لتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب، وللخطيب فيه كتاب رفع الاختيار. وقل يقع القلب في المتن أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم في الطبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، وفيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. نعم المقلوب هذا إذا كان من جهة الاسم فقط وليس هناك راوي سواه بهذا الاسم فهذا ليس بمشكل كثيرا، أن يعني يكون الراوي هو فقط الذي يحمل هذا الاسم، فهنا القلب يكون فقط من جهة يعني عيب أحد الرواة بأنه يصحف أو يخطئ في الأسماء، لكنه ليس بمشكل من جهة أن هذا الراوي هو الإمام الثقة المعروف فلان الفلان مثلا قد قلب اسمه لا يؤثر هذا، إنما يكون التأثير إذا كان هناك أكثر من راوي، يعني هو مثلا بمرة بن كعب، لو كان هناك أكثر من راوي أحد اسمه مرة بن كعب واسمه كعب بن مرة فقلب هذا على هذا وكان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، هذه إشكالية، لا سيما إذا اتحد في الطبقة فاشترك في شيوخ وتلاميذ، هنا يشكل جدا معرفة هذا من هذا، فهنا يعتبر علة في الحديث، هذا يعتبر علة في الحديث، ولا نقول صحيح باعتبار أن يكون هو فلان وضعيف باعتبار أن يكون هو من، نقول لا الخبر هذا كله يرد بهذا الاعتبار، لأن هذا الراوي لم نستطع أن نميز من هو، ثم ذكر الكتاب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب هذا للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ثم ذكر قلبا في المتن، يعني ذكر هنا قلب في الإسناد كعب المرة ومرة بن كعب، الآن مثل بقلب في المتن كذلك حتى لا تنفق حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا لا شك أنه خطأ من الراوي، وأن الصواب هو المحفوظ الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا المقلوب من المتن. نعم معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت المخالفة في زيادة راوي في أسماء الإسناد ومن لم يزدها أحسن من من زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح في السماء في وضع زيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. معرفة المضطرب المزيد في متصل الأسانيد له صورتان، المزيد المتصل له صورتان. الصورة الأولى أن يقع وهم من أحد الرواة فيدخل في الإسناد زيادة راوي أو راويين، ليس هناك تحديد معين للعدد، وقد يقع تقع الزيادة في أكثر من مكان في الإسناد لا إشكال فيه، فهذا يسمى بالمزيد من متصل الأسناد، يعني زاد في الإسناد. ثم ينظر في هذه الزيادة محفوظة أم غير محفوظة، فإن كانت عن وهم وهم الراوي في هذه الزيادة ويقال بأنه ليس في هذا الحديث فلان، ليس في هذا الحديث فلان، أدخل فيه فلان وليس هذا من الحديث في شيء. إذن هذه الطريقة الأولى، واضح هذه واضحة، يروي الراوي حديثا كما سنمثل الآن بالمبارك مثلا، روى حديث فأدخل راويا في الإسناد، والحفاظ يروون الخبر بدون هذا الراوي، فنقول حديث المبارك هنا مثال للمزيد من متصل الأسانيد وهو وهم من ابن المبارك في هذا الحديث. طيب واضح هذه. الصورة الثانية أن يروي الحديث بواسطة ثم يلقى شيخ هذا الواسطة فيحدث عنه، فيكون عن هذا الراوي كم إسناد يا أخوان؟ يكون عنه إسنادان، إسناد مزيد من متصل أسانيد، وإسناد ليس من مزيد من متصل أسانيد، لأنه سقط الراوي فيه، لا لأنه واهم أو لأنه كذا، لا لأنه لقي الشيخ فحدث به. طيب نذكر مثالان، مثال لهذا ومثال لهذا. طيب هنا يقول أبو حاتم، يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي يقول: وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر، عبد الرحمن بن جابر، عن بسر بن عبيد عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال أبي، يعني أبا حاتم، يعني قال أبو حاتم: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، يعني الأئمة يرون أن الحمل فيه على من؟ على ابن المبارك. قال: أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة، ورواه عيسى بن يونس وصدقت بن خالد وعيد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: بسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي سعيد عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. لاحظ هنا عدة فوائد في هذا السياق حقيقة. الأول أن الإمام الكبير قد يهم ويغلط، فهذا ابن مبارك عبد الله الحنظلي الإمام الثقة الثبت وقع منه هذا الوهم، وهذا يدل على، وهي مسألة ثانية، على قوة الأئمة في الجرح والتعديل ومعرفة العلل وتتبع أحوال الرواة والمرويات، فهنا اكتشفوا الوهم وحملوا فيه على ابن المبارك. الأمر الثالث أنه لا يلزم دائما يكون الحمل في الحديث على الضعيف، ربما نحمل فيه على الثقة إذا دلت قرينة قوية على أن الوهم فعلا وقع من الثقة، كما هو هذا الخبر هنا، فقد رواه جمع كما ترون عن ابن جابر نفسه عن بسر. إذن ابن جابر عنه إما روى هذا الخبر فحدثهم كلهم على جادة واحدة، إذن صار الاحتمال هنا على ابن عالم دين المبارك. طيب الفائدة الثالثة من هنا أن هنا الإمام أبا حاتم هنا اعتبر بالتصريح في التحديد، لما قال بسر سمعت واثلة، هنا اندفع إيهام بأن يكون حدث به مرتين، مرة بواسطة مرة بدون واسطة، لأنه لو كان كذلك لبينه في تلك الطريق أو لقال ثم لقيته كما سيأتي معنا في المثال الآخر. الفائدة الأخرى هنا قال: فغلط ابن مبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، هذا الذي يسميه بعض العلماء بلزوم الجادة، بلزوم الجادة وسلوك الطريق، يعني يقول هذه الطريق مسلوكة في رواية أبي إدريس عن بسر عن واثلة، كما نقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عمرو شعبة عن أبيه عن جده، بس بن حكيم عن أبيه عن جده، مالك عن نافع، هذا يسمى إيش؟ سلوك الجادة. الراوي أحيانا يدخل عليه شيء من الوهم فيتبادر إلى ذهنه الجادة المحفوظة عنده. الجادة المحفوظة في هذا الإسناد رواية أبي إدريس عن بسر عن واثلة، ولهذا قال فقال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن مبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة. قال وقد سمع هذا الحديث بسر بن واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديث، هذه القاعدة الأخرى، نقدم الخصوصية لأهل البلد على غيرهم. نبارك وإن كان إمام ثقة ثبت، إلا أن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هو هنا كلهم من أهل الشام، وهم أعرف بهذا الحديث من ابن المبارك، فقدم روايتهم على رواية ابن المبارك. فهنا نجد إمام ثقة ثبت خالف جمع من الأئمة الثقات، قدمنا روايتهم لكثرة العدد، وقد ينازع في هذا أحد، لكن نقول هناك خصوصية أخرى، وهي قضية يا شيخوان خصوصية البلد، خصوصية البلد، وأنهم أعرف بحديث الشام من غيرهم، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. طيب نذكر مثال آخر للنوع الثاني. طيب هنا قال في حديث بسرة يا إخوان، في حديث بسرة في مس الذكر، هذا الخبر رواه عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة، قال عروة ثم لقيت بسرة بعد فسألت عن الحديث فحدثتني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني مروان عنها. هذا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، لكنه لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الخبر محفوظ عند عروة بالطريقين، بالطريقة التي فيها زيادة مروان، وبالطريقة التي ليس فيها ذكر لمروان، فهذان مثالان للمزيد من متصل الأسانيد. وعلى هذا يقاس غيره حيث ورد، إما نقول بأن هناك وهم حصل في الإسناد، وإما نقول هناك بيان بأنه قد سمع هذا الحديث تارة من هنا وتارة من هنا. أحيانا يا أخوان يكون هناك مزيد في متصل الأسانيد، ويرجح بأن يكون الراوي نعلم يقين أنه لم يسمع من شيخه، وإن كان قد عاصره ولقيه ومثله يروي عنه. يمثل هذه لمرويات الأعمش عن أنس والأعمش عن ابن عمر، فإذا وجدنا مرويا مثل هذا، وجدنا مروي آخر الأعمش عن فلان عن أنس، يعني سمى راويا، نقول هذا مزيد متصل الأسانيد وهو أصح من ذاك، لأن الأعمش لم يلقى لم يروي عن أنس ولا عن ابن عمر، فهذا مزيد متصل الأسانيد نقبله، ونرد الرواية الأخرى التي فيها هذا القطاع الذي عرفناه بأن فلان نعم لقي فلانا وعاصره لكنه لم يروي عنه. نعم. معرفة المطلق إن كانت المخالفة لإنزاله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، وهذا هو المطلق، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطرار بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه. نعم، المضطرب هو حقيقة ذكر نوع واحد من الاضطراب، وأشار أنه يقع في المتن كذلك، والاضطراب حقيقة يا إخوان واسع عند السلف، فيعبرون بالاضطراب على الحديث يرويه الراوي بعدة أسانيد، تارة يقول فيه فلان، تارة لا يذكر فلان، ويكون كما تقدم معنا ممن ليس هو من أهل هذا الشأن، ليس كالزهري مثلا يقول رواه فلان وفلان، فنقول نجمع نعم هذا يستطيع أن يجمع عدة رواة، لا هذا شأنه أن لا يفعل هذا، فترى يقول عن فلان وترى يقول عن فلان، فنقول هذا اضطراب من فلان، اضطرب فيه فلان، وترى يكون بوصل مرفوع أو إرسال موصول، فتارة يقفه وتارة يرسله وتارة يذكر عن من هو دون الصحابة كذلك، فنقول هذا اضطراب من الراوي. فلفظ الاضطراب عندهم واسع يا إخوان، ليست فقط على ما حصر المؤلف هنا، وإن كان لا يظهر المؤلف يريد الحصر، لكن فقط أراد التمثيل، وإلا لفظ الاضطراب عند السلف كما تقدم واسع، كل هذه يطلقون عليها، ثم يقع الاضطراب في المتن، يذكر هذا المتن ثم يذكر متنا آخر فيه زيادات في موطن آخر ينقص من هذا ومن هذا، فنقول هذا الرجل هذا اضطرب في المتن، وإن كان لم يضطرب في الإسناد، لكنه اضطرب في ماذا؟ في المتن. أيضا هذا من العلل التي يرد بها الخبر، إلا أن يكون قد وجد راو جود الإسناد، فعندها نقول روايته بكذا هي الصواب لأنها وافقت حديث فلان، كما أشار الإمام عندما ذكروا في حديث القلتين ونحو ذلك، فذكر قال جود إسناده أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، ضبط ذلك وضبط بأن هذا الحديث محفوظ بلفظ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا هو المحفوظ في هذا الخبر، فعرفنا أن هذا الاضطراب دفع بهذا التجويد لهذا الإمام أبو أسامة، إمام كبير في هذا الشأن حماد بن أسامة الكوفي، فجعلنا العمدة في هذا الحديث هي رواية حماد بن أسامة أو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي رحمه الله تعالى. نعم. وقول يقول إنزال عمدا لمن يراد استبال حكمه امتحانا من فاعله كما وقع من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، ولو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغرار مثلا وهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المطلوب أو المعلق. نعم، ونتكلم عن مسألة إدخال أسانيد بعضها في بعض الآخر وإسقاط رجال وتركيب أسانيد على متون، هذا له حالتان، إما أن يكون للاختبار، وأشار أن قد وقعت هذه البخاري والعقيلي، وإن كان بعضهم يطعن في بعض القصص هذه لكي يختبروا شدة حفظه، فيركبون له إسناد على حديث وحديث على إسناد آخر، أو يخلطون عدة أسانيد مع بعضها البعض ويرونها على حديث واحد ليختبروا هل هو ضابط للطرق أم لا، فيقول هذا ينتهي بانتهائه في الحاجة مباشرة، لا يجوز مطلقا يعني يتجاوز، لا بد من البيان في الموطن لأن هذا يا أخوان هذا قد وقع لغرض الاختبار حتى لا يحمل أحد الحضور هذا الإسناد وينصرف فيروي الحديث على هذا المنوال، فيقع البيان في نفس المجلس، يقول هذه لمصلحة. الأمر الآخر يقول أن يتعمد الإغراب، يتعمد ذلك بدون مصلحة مرجوة من وراء ذلك، فقل هذا الموضوع نحكم عليه بالوضع مباشرة، وربما لحق الراوي وصف الوضع كذلك إذا تعمد فعل هذا لا لمصلحة. قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، يعني من قلب عليه الحديث، والقلب يا أخوان أوسع مما ذكر المؤلف في قلب، تقدم معنا أن هذا كان للتمثيل فقط، وإلا قد يقع القلب في الإسناد، قد يقع القلب في المتن، وقد يقع القلب بين الإسناد والمتن، فيقلب إسناد كذا على متن كذا، ويقلب متن كذا على إسناد كذا، فنقول قلب هنا متنا في إسناد وإسنادا في متن، أو المعلل يكون هذا حديث معلول يعني فيه ما يوجب الرد، فيه ما يوجب الرد. نعم. معرفة المصحف والمحرف، وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط والمصحف فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة وقد صنف فيه العسكري العسكري والدار قطني وغيرهما وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه للنقص ولا إبدال اللفظ المراد باللفظ المراد كلها بالرفع ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. نعم هنا شرع لنا نتكلم عن المصحف والمحرف. يقول التصحيف من متعلقات النقط والتحريف من متعلقات الشكل، وجماهير أهل العلم على عدم التفريق بين هذا وهذا. جماهير أهل العلم يقولون في المصحف محرف، المحرف مصحف، الأمر في ذلك واسع جدا، ليس فيه قيد معتبر في ذلك. إنما المؤلف لعله أراد أن يشير إلى أن هناك من فرق، وإلا الجمهور كما تقدم معنا أكثر أهل العلم على أنه ليس هناك فرق. فتقول في الذي فيه خطأ في الشكل تقول هذا مصحف، والذي فيه خطأ في النقط تقول هذا محرف، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. ثم شرع يتكلم عن رواية الحديث بالمعنى، وأن الأصل في هذا المنع إلا إذا كان الراوي مما يعلم ما تحيله المعاني، فلا يروي اللفظ الذي لا يطابق المعنى المطلوب، فإن هذا لا يحل له أن يروي، لأن هذا يعتبر العياذ بالله قال على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فلا بد أن يكون عالما بالمعنى، هنا مسألة رواية الحديث بالمعنى ومسألة اختصار الحديث، ومسألتان مختلفتان. رواية الحديث بالمعنى أن يأتي بألفاظ من عنده تفيد معنى الخبر لأنه نسي الأصل أو تداخل عليه الأمر فاحتاج أن يروي الحديث وهو ضابط للمعنى، فيأتي بلفظ يحقق المعنى المراد، وإن كنا لا نقطع بهذا التحقيق لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أعلى فهو من جوامع الكلم، لكنه يحقق المعنى المراد في الشاهد عنده، هذا قطعي أليس كذلك؟ يعني هو أتى بلفظ، يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم واسع فيه مثلا عدة معاني، هو أراد أن يستشهد بالحديث في معنى معين فأتى بكلمة تفيد هذا المعنى، فهنا لا حرج في ذلك إذا كان يعرف ما تحيله الألفاظ والمعاني. كان يقول مثلا فأعطاه كذا ويكون في أصل الحديث فدفع إليه كذا، المعنى هو يريد أن يبين أنه أن فلان أخذ، جيد، فدفع إليه كذا أعطاه كذا، المعنى قريب، وإن كان لفظة الدفع في أصلها لها مدلول أوسع من قضية مطلق العطاء، أليس كذلك؟ قد يكون الدفع هذا مقصود به التشنيع على الآخذ، قد يكون مقصود به فدفع به كذا لأنه يستحقه فأنت أولي من غيري فدفعه، وقد يكون كذا، فعدة معاني تدخل في هذا المعنى الأصلي، لكن الراوي أو المتكلم يريد معنى معين فأتى باللفظ الذي يطابق المعنى الذي يريد وهو داخل في العموم في اللفظ الأصلي. أما الاختصار فهو أن يحذف بعض الحديث، ليس لم يأتي بشيء من عندي، الحديث طويل فيحذف الحديث ويأتي بالشاهد فقط، هذا يسمى اختصار الحديث، هذا غير رواية الحديث بالمعنى، نعم. قال أما اختصار الحديث، فالأكثرون على دوامه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص العالم، انتبه للعين ليست ألف هي عين، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، نعم، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الزاهد، فإنه قد ينقص ماله تعلق كترك الاستثناء. نعم يعني يقول لابد أن يكون الاختصار هذا اختصار غير مخل، يكون اختصار غير مخل تام في البيان في موضعه، لا أن يختصر اختصارا فيكون المحذوف متعلق ببيان هذا الجزء الذي اختصره هو، هذا لا يجد عنه بشيء مطلقا، أو أن يكون هناك استثناء فيقتصر على جزء من الرواية ولا يذكر الاستثناء، والاستثناء لا شك أنه ملحق بهذا إلا أن يحقق في المعنى أنه استثناء منقطع ونحو ذلك، هذا أيضا يحتاج إلى عالم كبير في هذا الشأن لكي يفهم هل هذا الاستثناء منقطع فيجوز أن لا يذكر في الاختصار أم أنه استثناء متصل فلا بد من ذكره في الاختصار. فإذا هو يحرر هذا المسألة، يقول الأصل في رواية الحديث المعنى، والأصل في اختصار الحديث أن يكون من عالم يفهم معاني الألفاظ ويفهم ما يقع به التأثر في الاختصار، ولهذا يقولون اختصار غير مخل، ويقول اختصار مخل، اختصار المخل يقع من غير العالم، أما العالم ينبغي أن يدله علمه أن لا يختصر اختصارا يخل بالمعنى المراد من الرواية. نعم. حكم الرواية بالمعنى، وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة بالعزم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى باللغة العربية أولى، وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، هذا هو الأصل عند بعض الأئمة كشعبة رحمه الله تعالى، كان يرى المنع من رواية الحديث معنا، بل كان يرى أن من لحن في الحديث فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد اللحن يعني أن ترفع المنصوب وأن تخفض المرفوع، يقول هذا لحن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، وهذا لا شك أنه تأثير، لا شك الحالة الإعرابية لا تأثير في المعاني، لا تأثير المعاني عندما تجعل المفعول به في محل الفاعل بأن تلفظه بأنه مرفوع، فهنا جعلت المفعول به فاعلا، هذا لا شك من أسوأ أنواع اللحن التي تحيل المعاني والمقاصد في الكلام والسياق. ذكر عدة أقوال للعلماء، بكل قول من هذه الأقوال قال به جماعة من العلماء، اشترط بعض يقول في مفردات يعني ألفاظ فقط لفظة معينة دون تركيبة كاملة، هذا لا نقبل فيه الرواية بالمعنى، يعني مثلا بدل أخذ قال تناول، هذا يمشونها ما في إشكال لأنه أخذ بمعنى تناول، وإن كان قد يكون اختلافات يسيرة في المعنى في الجملة، لكن ما نقبل أن يأتي بجملة كاملة مركبة ثم يقول أرويها بالمعنى، هذا قول. آخر قال لا، إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من الصرف فيه، يعني هو مستحضر اللفظ تماما عنده لكنه لحاجة الإفهام يتصرف فيه، يعني مثلا ومنا من هو في جشره، لو خاطبت هذا عند العوام جشره يقول إيش جشري هذا، لعله أخطأ قصده شجره، ربما وهم الشيخ نفسه يقول لا الشيخ بدلا يقول شجره قال جشره، هنا ممكن للعالم أن يبدلها يقول ومنهم من كان في دوابه يصلح حالها، وهي بمعنى في جشره، الجشر هي الدواب كما حدث للمعاصر صحيح الإمام مسلم، فهنا لهذه الحاجة ممكن يرويه بالمعنى للغرض الإفهام، مثلا يقول لك مثلا وأطلق العزلاوان مثلا أو فوجد منه قطرة في شجب عزلان، يقول بقى العوم إيش عزلان هذا؟ ما يفهمون هذا الكلام. فيقول أطلق الوكاء أو الرباط السفلي من القربة، طبعا القربة لها فم ولها يعني ذيل أو مؤخرة، فالمؤخرة تسمى بالعزلاء، تسمى إيش عزلاء. فإذا أطلق هذه يكون أسرع في نزول إيش الماء وأيسر، لأن ذاك يحتاج إلى تحريك لسكبه من فم القربة. فيفسر هذا يقول فأطلق الوكاء أو الرباط الذي في أسفل القربة بدل كلمة إيش يا إخوان عزلاء. فهذا يقول ما في إشكال فيه إذا كان بهذا المعنى. طيب، وقال قيل أيضا إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، هذا قد تقدم معنا، يكون عارف لكن نسي، لكن معنى موجود في ذهني فجاء بلفظ يفيد المعنى المطلوب، هذا لا حرج فيه كذلك. لكن ذكر في قال ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذه باب أولوية، لاحظ الأولى. فيأتي إنسان يقول هذا باب حلال وحرام وباب كذا وكذا، لا، السلف أعلم وأعرف بهذا، بل من أئمة الصنعة هذه من روى الحديث المعنى كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلما في ذلك كان على السعة، بل كان الصحابة أنفسهم يرون الحديث أحيانا على المعنى إذا كان قد ضبطوا الأصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجملة. ولهذا كثير ما يقول الراوي أو كما قال، أو كما قال، هذا ذكره غير واحد من الصحابة كما صحيح مسلم وغيره. هنا لاحظ ذكر هنا عبد الرحمن ابن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن رابع فخامس وإن سادس، وذكر قصة القصعة. ذكر قال في آخر الحديث قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بينها وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا إثنى عشر رجل مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. لا، قال أو كما قال، يعني كأنه احتراز، قد يكون نقص حرفا أو ذكر شيئا بمعناه، لكن قال إيش أو كما قال، وهذا يدل على أن هنا العهدة يعني تبرع عهدة الراوي. فأنت إذا اختلط عليك شيء مثلا لكنك تعرف المعنى تضبط المعنى، ما تأتي بكلمة من عندك تفيد معنى آخر، لا، أو تكمل حديث من عندك معنى مخالف أجنبي عنه، لا، فذكرت المعنى تقول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، احترازا من هذا الوهم الذي قد يكون قد وقع منك. وهذا كثير جدا في البخاري وفي مسلم، كثير أمثلة عندي هنا الآن أكثر من 20 مثال لمثل هذا، يقول فيه الراوي أو كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تصريح مثلا هنا في حديث أبي سعيد لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وقال فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زارة الدنيا وزينتها، فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل، وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضراء إلى أحد. ثم قال ماذا الرابع؟ قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمثلة على هذا المعنى. نعم. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية، سد ينبغي سد باب الرواية بابي، سد بابي مضاف إليه بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن لمن يظن أنه يحسن. فما وقع سد باب الرواية مضاف إليه، سد باب الرواية. نعم. ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن لمن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة سليما وحديثا والله الموفق. أي نعم، يعني يقول إذا وجد مثل هذا في زمن الأزمنة وكثرة العجمة وصار يتسلط على الرواية بالمعنى من لا يحسن ذلك فهنا يغلق هذا الباب ويمنع. والقاضي عياض من المتأخرين يعني كان وقع في زمانه أشياء مثل هذه فمباشرة بادر إلى سد هذا الباب، وليس معناه إلغاء ما كان يفعله السلف، عمل السلف محفوظ موجود كما تقدم معنا من الصحابة والتابعين حتى رواة الأحاديث من بعد، لكن كان هذا على واقع معين. وهذه مسألة دائما نكررها يا أخوان بأن الاستدلال بدليل معين لا بد من نستصحب الحالة التي كانت عليها الدليل لكي نطرد هذا الأصل في مثل حاله، فهو عموم في حال معينة. وهذا سيأتي إن شاء الله في الدورة شرح هذا بإذن الله جل وعلا. على كل كلام القاضي هنا ليس معناه إلغاء لرواية الحديث المعنى، وليس معنى أنه إهمال لما كان عليه السلف في ذلك، لا، إنما أراد أن يحرر معنى معين أنه في زمانه وجد من يخشى على الحديث منه ومن سوء فهمه ومن روايته بالمعنى بغير المعنى الصحيح، فقال في مثل هذا تسد الذريعة في هذا الأمر، لأنه سيكون إيش جناية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. أين تفضل؟ ايش قلت؟ نعم تفضل. هل يتناول المنصري مثلا اضطراب؟ لا الاضطراب هذا، الاضطراب هذا حكايه لحاله المروي اما اسنادا او متن اذا حصل فيه خلل وتردد، فتاره يروى باسناد كذا وتاره باسناد كذا، تاره مرفوعا تاره مرسلا تاره كذا، واضح؟ تارة المتن يزاد فيه وينقص ويتكرر هذا الأمر من أقوام ضعف ضعفاء. هذا الحين أقول هذا الرامي اضطرب في هذا الحديث، اضطرب فيه سواء قلنا اضطراب في المتن أو قلنا اضطراب في الإسناد. لكن قضية شاذ وأن فلان ضعيف هذه مسألة أخرى، يعني ليس لا تسمى اضطراب أصلا. على حسب الجرح والتعديل والتعليل، ليس كل حديث فيه مزيد من اتصال الأسانيد يكون ضعيف، قد مثلنا بهذا، قد يكون مزيد من اتصال الأسانيد يكون صحيح مقبول. أما قضية الإدراج، فالإدراج إذا ثبت فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مطلقا، لكن دعوى الإدراج هي المردودة، ما نقبل دعوى الإدراج إلا بشيء واضح بين. وإلا فالأصل أن الراوي، أن الصحابي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما سيذكره الصحابي بعد قوله قال صلى الله عليه وسلم كله من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما نقبل أحد يقول لهذا مدرج إلا ببينة واضحة كما تقدم. إلى العضد، العضد هذا العضد إلى إنصاف العضد، وأحيانا أبو هريرة كان يوصلها إلى المنكب، وابن عمر كان يشرع يفعل ذلك، ليس وحده أبو هريرة، ابن عمر كان يفعل ذلك كذلك، طلاب ابن عمر. إيه هذا هم لم يصيبوا، ليس هو الذي لم يصيب، نقول هم الذين أخطأوا. لأنه ليس عندهم بينة على ما قالوا، وأبو هريرة يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، هما أعلم بالمروي من أبي هريرة، أبو هريرة أعلم بما روى، وكما تقدم هذا ليس خاصا بأبي هريرة، ابن عمر كان يفعل هذا كذلك، هذا أصل محفوظ عند الصحابة رضي الله عنهم. أما الرواية التي طعنوا بها في حديث أبي هريرة هذه رواية منكرة، تفرد بها فلاح بن سليمان، فكيف أنا أرد حديث صريح صحيح في الباب برواية فلاح بن سليمان؟ رواه الإمام أحمد وغيره. هذه دعوة مردودة، دعوة مردودة. ولهذا لم يتكلم أحد من أئمة المتقدمين في زمن الرواية ليطعن في حديث أبي هريرة بذلك. واضح هذا نشأ من المتأخرين الذين قالوا كيف نتصور إطالة الغرة في الوجه، فهذا يدل على وجود نكارة في المتن. فنعم نتصور إطالة الغرة في اليد وفي الرجل، لكن في الوجه نقول يا أخي هذا خطأ منكم، لأن العرب العرب تعرف في لغتها لغة التغليب، فكان إذا الشيء مكون من ثلاثة أشياء واحد منها مختلف عن الوصف أطلق الوصف على الجميع على الثلاثة، هذا يسمى بلغة التغليب عندهم، يسمى بلغة التغليب. يعني عندما يأتي مثلا عشرة رجال معهم امرأة فيقول جاء الرجال، لأن الغالب هنا من؟ الرجال، يهملون ذكر المرأة يقولون جاء الرجال. كذلك لو جاء عشر نسوة بينهم رجل فيقول جاء النسوة إلى كذا، يلغون الرجل، يسمى لغة إيش؟ التغليب. كذلك عندهم إذا كان مثلا الرقم تجاوز الخمسة مثلا ربما يغلبونه إلى العشرة مباشر، ها؟ وإذا نقص عن ذلك يغلبونه إلى أدنى، هذا كله وارد ما في إشكال. يقولون حضر ثلاثون ويقول حاضر 27 فقط، ما في إشكال، عندما لغة التغليب عادية جدا. يقول حضر 20 ويكون الذين حضروا 23، ما في إشكال. فلغة التغليب هذه حاصلة. الآن عندنا الغرة تطال في إيش يا إخوان؟ تطال في ثلاثة أعضاء على الحديث، ها؟ في اليدين والقدمين والوجه. تصورناها في اليدين، ها؟ وهما عضو واحد مكون من شقين، يعني إطالة في عضو في يدين، وكذلك بالنسبة للقدم. ولم نتصورها في الوجه، فهل معنى هذا أن نلغي هذا اللفظ؟ لا، خطأ، لا خطأ. نقف عند هذا. بعد السؤال يا إخوان، إيه إيه، هل يقول المدرج من كلام أبي هريرة؟ هذا غلط، هذا الكلام ما قاله إلا فليح بن سليمان لما قال أنتم هنا يا بني فروخ، ثم ذكر الكلام. فليح بن سليمان لا يلتفت إليه في مثل هذا الأمر. أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال فمن استطاع منكم يطين غرته وتحجيله فليفعل. هذا من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان من كلام أبي هريرة لقال قال أبو هريرة، وهذا له أمثلة، له أمثلة هذا عن عند أبي هريرة رضي الله عنه. يعني مثلا لاحظوا إيش، لاحظوا أعطيك مثال. لاحظ هذه الآن أمثلة كثيرة جدا، يقول قال أبو هريرة، يعني يفصل مباشرة أبو هريرة إذا أراد أن يقول شيئا من كلامه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يعلل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب، قال نقص عن من كل يوم قيراطان، قال أبو هريرة قال أو كلب زرع. قال ابن عمر يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، يعني بعضهم بعض الجهلاء ظن أن هذا طعم من ابن عمر في أبي هريرة، وما عاد الله، بل ابن عمر يثبت هذا الأصل لأبي هريرة لأنه هو أعلم به، لأنه هو أخص بالرواية في هذا، لأنه هو أخص بالحاجة فيه، فقد كان صاحب زرع، فمثله يحفظ هذه اللفظ ما لا يحفظها غيره، فهو صاحب زرع، فقد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كلب زرع، أو كلب زرع. فبعضهم يجعل هذا مدرج، هذا غير صحيح، هذا ليس مدرجا، بل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مثلا هذا حديث، مثلا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. فصل كلامه عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا في حديث الرحم قال الله تعالى لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك لك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أبو هريرة إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما يذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يذكر من عندي شيئا يذكر كلامه منفصل عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا والله تعالى. السلام عليكم.